يذكرنا بأن على المسلم أن يختار البيئة الصالحة ليعيش فيها، لأن البيئة الصالحة تطور من الرجل إن إذا كان فيه غيار أو تزيده صلاحا على صلاح. وفي ذلك جاء الحديث الصحيح وفي أحسن هذه الجزرة وهو خير صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسكي، إما أن يخزيك وإما أن تستوي منه وإما أن تسلم منه رائحة طيبة. فمثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تسلم منه رائحة طيبة. هذا مثل الجليس الصالح وذاك مثل الجليس السوء. فأيضا الزوجة الصالحة تزيد ساكنها صلاحا، والبلدة الصالحة تزيد ساكنها صلاحا. من أجل ذلك جاء الفضل من النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على أن يستوطنوا المدينة وبخاصة في آخر الزمان. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. الله ما أدري إن هذا كل حال يجب أن نلاحظ هنا أن فرد الواحد التصرف ليس الحاكم المسلم بالمجرم به، فإن هذا لا يطيع، وينبغي أن يراعي في ذلك مصلحة المسلمين. كنا ذكرنا في بعض مجالسنا أن الإسلام شرع الحاكم المسلم موقفا من أربعة مواقف بالنسبة للأسرى، فموقفان منهما ذكر في قوله تعالى: فإن من بعد وإن خداعا، والموقفان الآخران فرصة في السنة الصحيحة فحجرنا القتل، والآخر إفق القتل. فالحاكم يرى مصلحة الجليسين ما هو؟ هؤلاء الأسرى ينبغي بإيصال فرصهم إلى هذا المعالج. لا، الحاكم يرى في ذات الناس فهم يمن عليهم إيه غريق أنتم السبقاء إلى آخره. فالآن بنفس الاستقاء هنا طبعا في التفاير أنا بعيد عن الزر طبعا طبعا أنه لا يمري للقائد لو كان هو قائد راهب، وقد علمتم على الأسف أنه كذا. لو كان لهم قائد راهب يأمرون كلهم بأمره، فأرى بأن لا يفسد ولا يفسد نظام التفري حسب أن يقابل المسلمين بمثله. الكفار طبعا ما في شيء عندهم حرام وهذا حرام أو شيء، إخلاص المسلمين، لكن لا يزالون يلتزمون إلى حد ما المواقف الدولية كما يزعمون. فنظام التفري مثلا والاستقرار كان إلى عام فريق في كل البلاد أوروبا، لكن في المجلس هناك يسمون مجلس الأمن قال اتخذوا القرار زعموا بإلغاء الرق. وكما يقول بعضهم أرض الاسترخاء الأفراد وقرر الاستواء الاسترخاء الاسترخاء كلها الشاهد، لكن عذابك لا مثل حتى الآن، لأن دولة ثم غزة دولة أخرى يسترقون رجالها ونساءها يعتبرون نصاحا، لكن ما يتمتع به سواء رجال أو نساء على نظام الرق. حينئذ قد لا يكون مصلحة الجيش المسلم أن يتبنى الاسترقاق حتى لا يقابل من اقتصاد المثل. متى مثلا يشرع هذا؟ إما إذا كان الغلبة للمسلمين على الكفار هي السائدة فحينئذ يكون الأمر كما كان لعهد الرسول عليه السلام بان نؤمن الاستقرار بما فيه من تحقيق ليس مصالح المسلمين فقط بل ومصالح المشتركين أيضا كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله إن ربك ليعجب من أقوام يدعون إلى الجنة في الصلاة. هذا ما يمكن أن يقال بهذه المناسبة. الآن بقى من ذهب أن كنا قاسم من الله تبارك وتعالى قال أن يكون المحسن هو الصيف وأن يقال في ملايعات ضمن الأجناس أن يسمى أنك في سبيل الله أن تكون في سبيل الله في العلم. ثانيا ليس وضع عليك. ثانيا من كان رب عائلة وأنت تقول مثلي أنت لا مثلك ولا مثل ولا مثل بلاد كل واحد له ظروف فلذلك لا يجوز ولا يمكن أن يطاع حكم هذا. وهذا الذي أردت بيانه بالقول الثاني. ثانيا بعد ما تتمرر الوجود الإقرار بالنسبة لمن خرج فما القلب بين هذا وإقراره فهو بالتالي يقول عنا الحاكم الفاتحة الحائط أولا فهو هذا في الفاتحة لما تستعمل لازم نرجع المحجر شان فقط إله بالله لكن أنا أتكلم الآن كلام عام فرب والد ليس له من الغنى الا ولد. بس هذا بالنسبه لكم لا يعرف مرتين يصير اولاد الثاني كثيره. لكن انت متزوج متزوج ولك اولاد، فاذا اتركتهم وسافرت للجهاد في سبيل الله، هل لك من يقوم بشؤونهم شؤونهم جميعا من زوج واولاد كما تقول مؤلف؟ فالجواب ان كان وجل فالفرق على جوابهم، وليس الكلام ان يرجع لشخص معين ان يتكلم عن قواعد. ما في حاجة فانت في جواب كما جاء في الحديث الصحيح ان رجلا مر للنبي صلى الله عليه وسلم وحوله بعض اصحابه فذكروا من قدرته وبلده ونشاطه، فقالوا لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن كان هذا خرج يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أولاد له صغار فهو في سبيل الله. أيضا إذا كان لا يوجد من يكون لهذا الواجب بديل هذا الأب المسؤول عن الزوج والولد فلا يجوز أن يدعى واجبا ليكون لواجب. أما إذا كان من يكون لتكامل هذه العائلة من أكل من عائلة مثلا من أب يعني من أمثلة تتعدد وتتكرر، فحينئذ إذا صرف له النفقة تفيه إلى ما شاء الله سنة أو سنتين أو أكثر فخرج إلى الجهاد، فيكون في هذه الحالة جمع دائما قيام الواجبين. يعني تمام يا الله ان اذن لي هذا ما اعلم ان هذا هو ده على مكه اجرى الشعب وعلى صعيد الدار اجرى فيها. انا شفت الوالي لكن ما شاء الله يعني قلت ما سالت انا شفت بيه، لكن مع ذلك انت ادرى بوجه ومن أولى أدرى بوضع الأم، لأن ما أستطيع أن أكون إما قوية أو لا، ما أستطيع أن أكون الحكم على بيتي. هذا أولا إذا كان يعني قرر أن الوالد يقوم لأولده ولأصحابه وكذلك لوالدته، فهنا يقال أن ذهاب إلى الجهاد وليس بالمعاش بس، ومن إلى الجهاد في سبيل الله فما في مانع. أما إذا كان الوالد أو الوالدة أو كلاهما نعم هما بحاجة إلى ولد من شعبهما وأن يكون بجانبهما، فحينئذ كلكم تكونون آثمين. عند الأسف أنا يعني شاعر الأسف هذا تحصيل حاضر مثل أسف المزاعيات تسمعهم رغم إن دول أنا أخذ اليوم يريد أخذ عندك ما يقف يعني بايش يقول مصلحة يعني مصلحة يعني أولادات يعني تأثير في الولادات يعني ما يقف ما يقف لم تتصل يعني ولكن ما شوقتنا إنه إحنا يعني خمسة كلنا بعيد عنه أنهم يتعب لنجل ويقفل هذا الشعر فيها ماذا؟ المسألة لها حكمات نعم حكم الوجود حكم الإيه المثل، فإذا كان هو بحاجة إلى أهلكم فهذا واجب عليكم عليكم أنتم خلق نعم. وإذا كان هو كان تنسى العام وأنت صادق ليس بحاجة فيقع فيه الذهاب إليه والبقاء لديه مستحب إلا إذا صلى مسؤول فعليه يغبط إلى ظهر أحدكم إليه من كل خدمته فهم أمين كلها ولذلك سيبقى مجال الذهاب إليه مفتوحا وليس في مرتبة الاستعداد يذهب ليتمرن مع الاستعمال نوع او انواع من السلاح هذا يليه المرتبه الثالث لا الاول ولا الثاني هذا اشعره لكن الثاني اصبح هذا من الاول ما تنقصر في الاول هذا لانه استعمال السلاح يثير ما هو غير غير كمان في عبدالك آنفا روح ليس كان تعملان مشان هم ما يوحد في فلسطين طيب إذا تعملهم وسيلة والغير بغير لماذا لا تجاهد الآن قبيل ثالث إلم قال قبلية للذي يعمل أولية قبلية أولية فأنت الآن بتطور صورة كيف تقول لها هذه الأمور؟ أنا بدل ده ربطين علينا خطر فالطيران خطر الدفاعية من أجل نفس مع اعتراض الحركة كلها يعني هنا حتى إذا كان للجهاد مش يتمرن فقط في فلسطين لأننا للجهاد مباشرة من الناس ما في ما في يعني الجهاد الفلسطيني الجهاد في فلسطين مثل الجهاد في سوريا مثل الجهاد في الفلبين مثل الجهاد في افغانستان من حيث الحكم الشرعي ماشي؟ لكن الإنسان يؤمن يكون هكذا ما يكون هكذا وأنا كما أقول كما ضرب على الله هل الجهاد أو هل الجهاد في مناصرة المسلمين المؤمنين في الكريتيين هو ما يصبر كما هو الفأل في الغنسان هل يجب الجهاد في الفلسطين هذا حكم شمال لكن هل يجب يعني ممكن الآن معاد السؤال على التسلسل حتى نصل لفلسطين يمكن جهاد في فلسطين ما تخليه ليس يخليه تبوي الرئيس عميه عليك أعطي الجواب المختصر وخير محاضرة في هاي المحل لا لا ها؟ لا لا هذا لا طب الآن أنا تراجعت على أن الجواب في أفغانستان وفي الفلسطين وفي الفلسطين لا لا يواجه من ناحية لا يواجه يعني من أي ثلاثين من أي ثلاثين أو جهة من الجهاد في أفغانستان ومن الجهاد في فلسطين لا أنا أدرك الناس كان حتى نصل لهذا بأكبر طريق أرجو مشيت الكويت أنا اللي يخطى مكان الوياه أرجو يعني صحيح كلامي أو لا لا صحيح بس أنا أقول لك أسترد من الأمر هكذا لأن نحن لا نضرب على البحر النووي بدنا نبحث بحر سياسي من ناحية الشرعية من بلاد المزارعة بلاد يوحى خلاص خلاص خلاص خلاص الجهاد في الفلسطينيين سلام واجب نعم لكن إذا أنتوا في فلسطين واجب لأن البلاد يخلصوا ما في جهاد نعم ما في جهاد لكن نحن بعد ما اتفقنا على وجود الجهاد في كل البلاد التي يعتبر فيها على بلاد المسلمين انتهينا من هذا واتفقنا ارجعنا السائل هل يمكن الجهاد في فلسطين؟ كان جوابك لا نعم لا لا هو صحيح لا لا لا لا لا لا لا لا لا كل ما نحن الجهاد في الأغلال ميسر بمن شاء يجري من كل أهل ممكن لأي حاجة مثلا أن يروح يتمرع منك على السلاح جاءت بمية أنه يجاهز في فلسطين وهذا بمية أنه يجاهز هناك ثم إذا سيقضع له جاهز في فلسطين جاهز ويكون إيه مستفيد رسائل التنبيل في أفغانستان هذا ممكن لكن في فلسطين ممكن الجهاد ممكن كده إذا الجهاد في فلسطين والجهاد في أفغانستان من حيث الحكم الشرعي واجب لكن في فلسطين غير ممكن في أفغانستان ممكن فإذا ماذا ممكن جائز واجب فهذا مقدم على واجب جائز غير ممكن مثال ماذا الآن الآن تدرك وين جاي يخفف لا يخفف عند أفغانستان أفغانستان ما أمنين التحقيق أفغانستان يجئوا كما صار في سوريا كمان كما صار في سوريا. لكن الجماعة قول الله إلا أنا كانوا يعني أصحابين عقيدة صدق غير إيمانا في الدين أو كان يعملوا شيء من الاستعدادات النفسية والسلاحية وكذا ما نزل في السلاح. لكن أصل الموضوع يقول مثل ما في أجل الشريعات بالحكم الشيعي فقام بين الرؤساء مستواه غيره وربنا عز وجل يعني مدى بخير من عنده والسلاح من بعض البلاد الإسلامية هو أكلين استمر 10 سنوات كان يحاصرون حتى أخرجوا أخطى دولة من أراضيهم ولقيت أجنادهم فيها. إذن الجهاد هناك ممكن الجهاد في فلسطين مش ممكن المسؤول بقى سؤالك في مدام الجهاد في أفغانستان واجب ولماذا لا يكون الجهاد في فلسطين واجبا؟ ما عدا سؤال الجهاد ليس في فلسطين في كل بلاد الدنيا كما استثنى آنفا لكن ما يمكن الجهاد في فلسطين أنت شايف الآن الوضع اللي يسموه الانتغابة في فلسطين فهذا سنتور بدون فائدة وأنا لا أعتقد أن هذا يكون من شيء إطلاقا. لماذا؟ لأن الانتغابة هذه لا الاستعداد النفسي ولا الاستعداد المادي هذه زي رياضة مسيرة أن نفلس أنفسنا شبابنا فبدون ما نتقدم لخطة إلى الأمام ثم المسؤول الكبرى للوصير الفلسطيني مثل الذي يشاهدون الآن نحن في أفغانستان هذا الوصول في الفلسطيني أنه سيستغل الحركة هاي يسار الجماعة غير إسلامية يسار الكبرى هذا غبي هذا حاضر الآن بدك تتمرن بدك تتمرن مرن يا أجل لكن مشكلة استثمارهم تأذن مشكلة مسؤولين ومشكلة جماعة الجهنان وإلى أهلهم وإلا ما حدا يقول لك لا تتمرن بدون إنارة ما بصير لكن يباع من الجلوات بدون إنارة بصير يفرق فالعين يفرق ودخل في الكلام المستقبل يعني الآن بيع في أي بلاد من بلاد الإسلام ما في خلاف النفي لكن موجود هنا في أي لذة من بلاد الإسلام من كاتم وكفار وجنوده وعدته وصلاحه وخوفه من هذا نحن في البلد في الاقليم نكسر الايدي لاننا علينا امير يبقى سلاح للاسلام هذا بيحمل لي رسائل هذا بندقيه وهذا السكين هذا عشان ما اقدر لي برد هذا العدو الاخر هم لا يردنا اليوم البيعه والكلابه لكن إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض فلا يمكن خالص أبدا إلا على النهج الذي كان عليه السلف الصالح والذي جاء في أحاديث كثرة من أساءني فقد أساء الله ومن أساءني فقد أساءني فلذلك لا يختلف عليك الأمان هذا بهذا. فالآن في أفغانستان منذ بدأت الأخبار تسمى أنا قدر ما في أي مصلحات في أي جناعات لكن هذا خير في سبيل الطرد هذا العدو الكاذب من أن ننتظر أن العدو يحتاج الجواز كلها أكثر في رقاب الأبداد فإن نحن بقى نستمر حتى الحقق حيث الأثارات تختلف مثلا عن أسرة إماما فلا يجوز المقارنة بينهم وضعيف. وإذا قبل ما ينتهي الوقت أنا ما أدري إن تسلتم لما نزلناكم في بيتكم بالإذن لما سلمنا عن هذه الأرواح كنتم زين بالصلاة ولا لا؟ أنت تعرف؟ ما كنت موجود؟ هيا كنت بقول كنت موجود؟ المهم بلا الصلاة الآن أنا بس استمرت لهذا مجددا تسكنون على بين الأمر وقبل ما تفكر بالذهاب إلى أفضل إسرائيل الجهاد في سبيل الله أبي أولا كما يقولون عند الأفشان قدم في كفة الله بالجهاد البسيط فهو معنى كلك ومعنى هون لك الأمر فهو الباب جيد من جدل بآيات الله أو بآيات الله من الكتاب مثل هذه وبالشكر تدوم النعم إن تذكر العلم بظن أنه الآية أو بظن أنه حديث لأنه تزيد بها الجدل وكأن عبارة متوارثة عن الله وهذا ما هو إلا حكمة حكمة مأخوذ من مثل قوله تعالى لئن شكرتم لا أريد أن أقول ولو كان من الجائز أن يزين الجدل ببعض الآيات نقول هذا ما موجود لأنه عندما من السلام ما يظن عنه ولا شكرتم لا أريد أن أقول في فرق بين هذه الجملة وبين بالشكر تظن النار أيناهم جدل هذا كلام العباد وذاك كلام رب العباد وإن كل الله أعلم وهون آية الكرسي فهمت من جوز إيش فيه الفرق نعم الفرق سورة الفرق فلا فهذه يوم الأول رفعها ثانيا هذه الاتجاه الآية تماما هذه أشكر سمعت عن يجي نعم ماذا سمعت عني عنها شيء تمام هذه قبة الصخرة ثم أخذت هذا الشكل وهذا التصدير في صدور الأماكن لأنها صخرة مقدسة وهي في حقيقتها لا تخرج عن صخرة زوى مش صخرة من جبل لكن صخرة من جبل مزورة أنها وقفت في الهواء وأنا يمنى وأنا يعني قبل اقتداء العين أنا زرت الفجر بظن الناس كما جاء في الأحاديث الموضوعة أن رسول منها عرج إلى السماء هذا كذب وزياده الكبير أنها لحقت به ولذلك وقفت حسب في الهواء لا ما هي إلا صخرة من جبل والله ألا يقصد الناس الصلاة في المسجد وليس من بيت وكله هذا كلامنا أنه أصبحت هذه الصخرة رب التقديس وهي لا أصل إطلاقا من الصلاة فحينما نحن ننصبها نصرا في جزء ناجل معناه نؤيد الفكرة الشارعة في رؤوس الجماهير من الجماهير والله أعلم نفسها يقول لك أبدا حتى يبني الأخطاء وإن الصحراء موجودة أنا ما أصيب يقنع ويعني يقنع ويعني أين نعم فإن هذه الصخرة لا تنتبع في الإسلام. إن ما سمعت وكنا لأخيك أيضا أن هناك مسجد عند الصخرة تحت الصخرة يقصده الناس للصلاة فيه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبكر من أسفاره إلى الحج خلافته نزل منزلا فرأى الناس يتجهون إلى جهة معينة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فسأل من حوله لما يتوجه هؤلاء الناس؟ قال هناك مصلى صلى فيه الرسول وهم يوضعون الصلاة إليه. صلى أين يذهب هؤلاء؟ قال يصلى للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أيها الله من أدركته الصلاة في مسجد من هذه المساجد من صلى فيها رسول فليصلي، ومن لا فلا تفعلوا، فإن من كان قبلهم إنما أهلكتهم اتباعهم أو أهلكهم اتباعهم آثار أنبيائهم. فالآن هو لو كان في أثر نبي كما يزعمون أن الرسول صعد إلى المعراة ماذا الصخرة ما يريد استفادة مسجدا. الآن صارت الصخرة مسجدا دورا يقصد ايش الصلاة فيها دون المسجد الأقصى. هذه إلى الفضيلة بعد حكمة المعروف. فنحن الشاهد بقى ما يعني ننظر لعيوب غيرنا وننسى عيوبنا. نحن لما ننظر صدورنا صدور مدارسنا بمثل هذه الصخرة كشعار للفلسطينيين هذا ما يجوز، لأنك في هذه الحالة تؤجل الخرافة التي تخترنها هذه الصورة. لذلك فهذه يجب أيضا أن ترفع، وهذه ذكرى وذكرى تبقى المؤمنين من غير كبار لسه مرتبطين بأسواق عليك. فأنا أخذت إلى البيت ثلاثة أياما بعدين سئلنا قريب عندنا البرغاز ثم شغلنا صورة منبر طبيعي فيها الأشياء والأنهار والجبال ونحو ذلك ثم يذكر بآلاء الله وآلاء الله. هو أحسن لأن أولا يجوز أيام البيوت مثل ذلك وفيه شيء من التمثيل بصنع الله عز وجل في أمره أن هذه الصخرة الصورة هذه تقديسها لتأييد العوام في اعتراف عليه هذا من المخالف العام هذا. فلذلك هكذا ينبغي ان تفعل يؤدي الصور المباحث المخالف مع الباس لذلك المصور مع مصور كل شيء مع ذلك ذات الارواح. بالقماش المزخرف ما أمرت بأن نكسو الجدران والطين أو كما قال عليه السلام المنظر الطبيعي لا ما يكسبون؟ لا ما يكسب مثل بساتين مثل ذلك. يقال شما ما يسألون شما ما يسألون المنظر إلا زكاة الجزر من ما يقول له خير كل شيء كل هذا تصوير هذا إلا بمثل هذا التمتع يمكن به إلا إذا كان هذا صغير في الجار الجديد الله يولي ماذا تجديد الجدار بصورة طبيعية إذا كان ليس فيها جدار المال فليس ما ينزل شيء ما أنا في ذلك تماما. في الآن أوراق السجيات كله صورة طبيعية مكبرة. هذا الورق كما يقولون أنه ماء جيدا لكن فلم يأخذون يغني عن البوئة والجهاد. فهي يلقون من عشرين حجرات لكن هذا ينبغي نلاحظ في ذلك أن لا يكون في مكان يغلب المصلي فيه أهل البيت من جهة، ومن جهة ثانية أن لا يكون قريب مسجد يعني مكان يصلي فيه. انت ترى في امام اللفظ المعموم مع الامام ان يستعيد صلاه الركعه نعم في السريه للمعموم يستعيد كذلك في قوله بعد الركوع سمع الله لمن حمده للمعموم ان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل إذا صلى المسافر مع جماعة في المسجد هل يصلي الرواتب؟ إذا صلى المسافر في المسجد مع جماعة هل يصلي الرواتب؟ جواب لا. المسافر السنة في حقه سواء صلى في رحله أو في مسجد الجماعة أن لا يصلي شيئا من الرواتب، وإنما يستثنى من ذلك سنة الفجر وسنة الوتر فقط. وكذلك يستثنى في المسجد وهي أيضا من السنن. بعض العلماء بالنوافل ذوات الأسماء ومثلها من ناكبة التي لا سبب يصليها أيضا المشارك، كذلك سنة الوضوء إذا توضأ المشارك فله أن يصلي هاتين ركعتين. أما السنن الرواتب المعروفة قبل الظهر وقبل بعد الظهر وقبل المغرب ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، كل هذه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب عليها في سفره، باستثناء كما ذكرنا قبله ركعتي الفجر والوتر التي هذه الركعة فيها تتردد بين ركعة وإحدى عشرة ركعة. فهذا هو جواب السؤال السابق. وسأل سائل آخر فهذه المسألة يجب الابتداء لها، وأكثر الناس عنها غافلون إن لم نقل فضلها جاهلون. من الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي إذا صلى وحده أو صلى بالناس إماما، فإنه إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. هذا يسمى برد الانتقال من الركوع إلى القيام الذي بعد الركوع، فحينما يبدأ المصلي يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، لا يقول سمع الله لمن حمده بعد ان استتم قائمه.